قال الله تعالى: أفي الله شك؟ إن هذا العالم دليل على وجود الله تعالى، لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما من غير فاعل، كما لا يصح وجود نسخ وكتابة من غير ناسخ وكاتب. فهذا العالم لا بد له من خالق من باب أولى، وهو الله سبحانه وتعالى. والله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. إخوة الإيمان، نقص عليكم اليوم قصة فيها بيان الدليل العقلي على وجود الله. يروى أن أحد الملوك كان على الكفر، وكان يشك بوجود الله، وكان له وزير مؤمن مسلم، فحاول الوزير إرجاع الملك عن كفره. وفي يوم من الأيام طلب من بعض البنائين أن يبنوا له عدة قصور، وأن يجعلوا حولها حدائق جميلة بالقرب من نهر بعيد عن قصر الملك. عرض الوزير على الملك أن يذهبا للصيد، فوافق الملك وتجهز الموكب وسار حتى وصل إلى تلك القصور الفخمة. فتعجب الملك وسأل وزيره: من بنى هذا؟ فأجاب الوزير: إن قلت لك إن القصر بنى نفسه بنفسه، فجاء الحديد والحجارة وركبت بعضها فوق بعض، فهل تصدقني؟ فغضب الملك من وزيره وقال له: إنك تهزأ بي وتسخر مني. فقال الوزير للملك: كلما شاهدنا قصرا فخما رائع التنسيق حكمنا بأن بناء ماهرا بناه، وأن رساما بارعا أشرف على زخرفته، فهذا العمل القليل لا يقبل عقلنا أن يكون، صار هكذا من غير فاعل. فكيف هذا العالم كله وما فيه من عجائب ومخلوقات، فهل يعقل وجوده من غير خالق؟ فقال الملك: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ودخل بذلك في دين الإسلام. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإلى قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.